يقول عندما يعود الحاج إلى بلدي يصنع طعاما ووليمة يذبح فيها ويدعو الناس إلى هذه الوليمة حمدا لله الذي أن أعاده إلى أهله سالما غانما, فما حكم هذا الذبح وهذه الوليمة؟ أخشى عليك يا أخي من الرياء والسمعة في هذه المسألة, أخشى, لا أقول إنك تفعل ذلك رياء, لكني أخشى عليك من ذلك. فالأولى عدم هذه الطقوس التي يفعلها الناس, فإن كرمه أقاربه ضيافة من باب الضيافة فلا بأس, دون حفلات ولا مظاهر. والذي تريد أن تقيم به ولائمة, إن أردت أن تتصدق شكرا لله فتصدق بها على الفقراء والمحتاجين. نعم.